آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنسى. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الاخبار يا شباب؟ كيف الحال؟ كل يوم بناخد نعمة ونتكلم عليها ونسأل هل اتسحرنا بيها ولا بنستخدمها كما يحب رب العالمين سبحانه وتعالى. هل فاهمين صح المواقف اللي بنعدي بيها في الدنيا وبناخد منها العبرة والمتعة المباحة، ولا بتسحرنا عطايا رب العالمين وبننسى ربنا وبناخد منها حظ نفسنا وبس؟ كل يوم بنتكلم على سحر من أسحار الدنيا، عايزين نملك ولا نملك، عايزين الدنيا دي تبقى في إيدينا مش في قلوبنا، عشان الدنيا تبقى باب إلى الله مش حجاب وحاجز بيننا وبين الله. أخباركم إيه؟ بتخشوا على الموقع ولا لأ؟ كل يوم بفكر حضراتكم تخشوا على الموقع وتلاقوا أسئلة فيها العلامات، هل أنت مسحور بالسحر اللي بنتكلم عليه النهاردة ولا لأ؟ وجاوب على الأسئلة هتاخد درجة وتعرف نفسك متعلق قد إيه بهذه النعمة. هل فعلا فاكر ربنا ولا خطفتك من ربنا؟ ما تنسوش تخشوا على mustafahosn.com، ساعتها هتنتفع. وبعد كل حلقة أكتر عارف اللي بيعمل الواجب بعد الحصة هي شبه كده يعني. قبل ما اتكلمكم على سحر النهارده هقول لكم يعني على مدخل الكلام. الامه الاسلاميه عدت بايام وحشه كتير شفنا فيها تشدد، والتشدد ده كان من ايام الصحابه. جيل النبي واحد عليه الصلاه والسلام، تعرف المتشدد ملوش كبير، مش اي حد بيملى دماغه يعني. جه واحد للنبي قال له يا محمد اعدل، فهذه قسمه ما اريد بها وجه الله. كان النبي بيوزع الغنائم، واحد يقول له انت بتقسم قسمه مش عدل. فغضب النبي قال ويحك من يعدل ان لم اعدل. سيدنا عمر عايز يطير رقبته، قال له سيبه يا عمر، يخرج من ضئضئ هذا، يخرج من نسل هذا اقوام يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه الى صيامهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه. في ناس ممكن تكون بتعبد كتير لكنها بره الدين. شفنا التشدد ده، ناس كانت فاكره نفسها متدينه فكفرت، وهرب الناس من فكرة التشدد للسنة للوسطية. وكلمة وسطية كلمة معناها جميل جدا، تفيد القدرة على تطبيق الدين من غير إحساس الخنقة، تفيد القدرة على العيشة بالدين في وسط تطورات الحياة والعصر من غير ما أحس أن أنا بعدت عن السعادة في الدنيا. لكن الوسطية ليها سحر، وده اللي انا جاي اتكلم عليه النهارده. اذا كان الوسطيه هي القدره على تطبيق الشريعه بضوابطها في العصور كلها، في العصر الحديث والعصر القديم، بسبب ان الوسطيه قادره على استيعاب كل انواع البشر، لكن في سحر الوسطيه ان الواحد يخلط المزاج والهوى بالوسطيه للخروج بدين جديد يغلب عليه التسيب، ويوصف غير التسيب ده اللي هو شايفه وسطية يوصفه تشدد. وانا هنا من اعلى تركيا ببص على البيوت دي كلها والشوارع دي كلها وملايين الناس اللي ساكنة هنا في تركيا. تركيا عدت عليها عصور اتسحرت بالوسطية. في بداية القرن اللي فات بدأت تخش فكرة فصل الدين عن مناحي الحياة، لان الدين مش داخل في كل حاجة، كأنك بتقول ان الدين ملوش دعوة بكل حاجة. وبدأت الناس تنساق ورا الفكرة دي، فكرة ان مش كل حاجة دين ومش كل حاجة ربنا. فبدأوا يوصفوا اللي بيدخل كلام ربنا في كل حاجة بالمتشدد والمتزمت والرجعي. وبدأ العري ينتشر لان الدين ملوش دعوة بالكلام ده. وبدأت اشياء كتير تتشال من الدين من الحياة ويحكمها الهوى والمزاج تحت فكرة الوسطية، ومش كل حاجة ندخل فيها الدين ده تشدد. لغاية ما عدت أيام على المجتمع التركي كان في انحلال في حاجات كتير قوي، وكان في تسيب في حاجات كتير قوي، وكان في رفض الكلام ربنا وكلام الرسول تحت سحر الوسطية، ودفع المجتمع التركي الثمن غالي. على فكرة ناس بتحب ربنا جدا وبتحب سيدنا محمد جدا، ولما تتعامل معاهم تلاقيهم ناس بتحترم الدين، لكن بسبب سحر الوسطية اتنست قواعد الدين. فبقى فيه انفتاح زائد. عشان كده تركيا دلوقتي بتنادي برجوع الدين ورجوع القيم والأخلاقيات وكلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولما تتمشى في الشوارع دي كلها وتخش البيوت دي هتلاقي ناس كتير أو بدأ يحصل المزيج تاني ما بين رجوع الدين والانفتاح الزائد. فبدأ يبقى فيه في المجتمع المتمسكين بالوسطية الحقيقية ولسه فيه التسيب، التسيب اللي هو بسبب خلط الهوى بفكرة الوسطية فتسحر ناس كتير مننا. وبدأ عالمنا العربي تخش في الفكرة دي، فكرة سحر الوسطية، ان انا اعمل اللي على مزاجي وغير اللي على مزاجي يبقى تشدد، مع ان ممكن يكون المتمسك ده مش متشدد انما ماشي على الوسطية الحقيقية، الا وهي تطبيق الشريعة وتطبيق الدين بضوابط الدين ولكن بما يناسب العصر. عشان كده تعالوا النهاردة نتمشى مع بعض ونسأل نفسنا، هل احنا وسطيين فعلا ولا احنا متسيبين بس بنسمي التسيب وسطية؟ عشان نحافظ على الوسطية، أنا جاي النهاردة أصلاً عشان أصدق على فكرة الوسطية وركز عليها، ولكن ما نتسحرش بيها والفكرة ما تسيطرش علينا فتنقلب من الوسطية للتسيب في الدين. خلط فكرة الوسطية بهوى النفس فيطلع كده نوع من الدين فيه تسيب شوية. أول علامة من علامات سحر الوسطية التسيب هو التناقض بما يوافق الهوى. الشخص الوسطي محب لربنا عز وجل، لكن لو سحرته الوسطية يغلبه هواه، فهو محب لله ولكن غلبه هواه. فتلاقيه مثلا بيشتغل لأن العمل عبادة وبيجتهد جدا لربنا، لكن تفاجأ أنه مثلا بيأخر صلوات أو بيجمع صلوات. ولما تيجي تقول له طب حافظ على صلواتك في وسط الشغل، العمل أيوة عبادة وهو ده الدين الوسطي فعلا، لكن لو أخرت صلواتك ده حرام، يقول لك بلاش تشدد. غلط يا جماعة، ده كده تناقض، كده أنا باخد من الدين الأنسب ليا والأريح ليا والأنجح ليا. خش أفلام في السينما، السينما مش حرام كفكرة السينما، لكن لما يكون فيها أفلام فيها مشاهد حرام ما تقولش أنتوا يا جماعة بتحرموا السينما ده تشدد. لا، إحنا مش بنحرم السينما، إحنا لو في مشاهد حرام إحنا عندنا حد من حدود ربنا اسمه غض البصر. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. ده انتهاك للحرام. واحد يقول لي أنت كده هتخلينا نعمل كل حاجة وده صعب علينا، حاول تعمل كل حاجة، فاتقوا الله ما استطعتم. واللي مش قادر تعمله قول يا رب هديني ليه، لكن ما تقولش أنا مش لازم أعمله لأن لو عملته ده تشدد. لا، أنت تحاول، ولما تحاول وما تقدرش ربنا يتجاوز عنك. علشان كده من أوائل علامات سحر الوسطية هو التناقض، إن ياخد حتة من الدين واسيب حتة، وأصف اللي بياخد كل حاجة يبقى ده متشدد. لا يا جماعة، ده مش ده التشدد، التشدد ان انا ازود على الدين، لكن لو بحاول اعمل كل حاجة وبجتهد وكل ما احاول اقف تاني انا كده انسان بتقي ربنا عز وجل. فما تنقيش من الدين واللي سايبه تصف اللي بيعمله متشدد. التناقض بما يوافق الهوى ده احد علامات سحر الوسطية. العلامة الثانية من علامات سحر الوسطية، وأنا بحضر عمال أواجه نفسي هل أنا مسحور بفكرة الوسطية، لأننا الدين الوسطي هو الأقرب لقلبي، لأننا اعتقادي أنه هو الأقرب للسنة، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن العلامة الثانية لما بتسحرنا الفكرة دي فنخلطها بهوانا فنطلع بشكل متسيب للدين هو التعويل على النية لا على العمل. التعويل يعني دايماً عارف اللي بيحب الدين الوسطي تلاقيه أخلاقه حلوة، مهتم بالعمل الخيري، دي ده صفات. لما تعمل كده إيه بحث كده ميداني تلاقي الوسطيين مهتمين بالشغل والعمل الخيري وإصلاح الأخلاق. فده بيعمل عندنا نوع من أنا كويس يعني، فمش لازم تقول لي كل حاجة أعملها. فتلاقيه مثلا في اختلاط رهيب وهزار في الشغل بين الأولاد والبنات في الشغل وفي العمل الخيري، فتقول يا جماعة ما ينفعش كده، يقول لك المهم نيتي. لا استنى، المعصية ما فيهاش نية، إنما الأعمال بالنيات، ده النية في العمل الصالح، فاللي بيصلي بيصلي ليه، واللي بيحج بيحج ليه، واللي اتحجبت اتحجبت ليه. لكن أنا ما عملش معصية وأنا قاصد وأقول المهم النية. ومش بس كده، لما الاقي مثلا شاب بيغض بصره في الشغل أو بنت ما بتسلمش مثلا وهي متشددة كده ليه، واحدة واحدة. لا، ده كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكلام ربنا، مفيش المهم نيتي وأنا بسلم. لا، مش المهم النية، لا، في حرام وحلال. لما حد يعمل حاجة حرام ويبعد، لما حد يبعد عن حاجة حرام ما ينفعش أقول عليه متشدد، المهم النية. لا، القلب دي بداية لكن لازم يظهر كمان على الشكل، وإلا لو قعدت أقول الحجاب تشدد وغض البصر تشدد ونحن ما يكونش فيه هزار بين الولد والبنت تشدد، لأن دي المهم النية، يبقى احنا كده نص الدين ضيعناه وسندنا على النية. فالعلامة التانية عشان نحافظ على وسطيتنا ما نبقاش متسيبين، العلامة التانية من علامات سحر الوسطية هي التعويل على النية ونسيان العمل. فخدوا بالكم يا شباب. قول يا رب وخد قرار، قول يا رب. العلامة التالتة هي قلة التوبة، قلة التوبة وقلة محاسبة النفس. بصوا يا جماعة، في مدخل للشيطان مشهور قوي، انه كتير قوي بيصغر المعصية في عيوننا ويعظم رحمة ربنا، وهي فعلا معاصينا صغيرة في جنب رحمة ربنا، بس ما ينفعش نعيش كده. عندنا اشكالية واحدة بندور على الدعوة الوسطية في اللايف ستايل. لايف ستايل تلاقيك ساعات كتير من الوسطيين مننا بعيد، مش بيصلي، بيحب ربنا، سن في المعاملات بعيد. عارف الكدبة البيضة يا عم، ما تشدش على نفسك، دي كدبة بيضة. لايف ستايل اختلاط زايد، هزار زايد مع حد ما ينفعش يهزر معاه، اولاد مع بنات، خروجات، سهر، اللبس ممكن ما يبقاش مظبط، حاجات كتير تتفرج عليها بالعين. كل ده لما حد يقول لك يستحسن بلاش، ربنا ما يحبش كده، توصفه بالتزمت او التشدد. فلما الوسطية تسحرنا الضوابط دي بتمط مننا قوي، فالواحد ما بيحسش انه بيغلط، فبتقل التوبة عنده قوي وبتقل محاسبة النفس. وكلنا عارفين ان النبي كان بيتوب كتير عليه الصلاة والسلام، احنا محتاجين احنا نتوب اكتر. علشان كده من العلامات المشهورة جدا لمن سحرته الوسطية قلة محاسبة النفس وقلة التوبة. وانا اسأل نفسي دلوقتي واسألك، اخر مرة توبت امتى؟ ما انت الانسان بيتوب لما يشعر بالندم وتأنيب الضمير. لو ما بتتوبش كتير اوعى يكون حياتك واسعة قوي الضوابط اللي فيها، فالوسع الزائد ده ممكن يكون جواه معاصي كتير قوي، بس انا مش فارقة معايا لان انا وسطي، بحبش التشدد، بس ده مش تشدد، ده انضباط بشريعة ربنا سبحانه وتعالى. فانا قلت لك ثلاث علامات: تناقض، انتقاء من الشرع بما يوافق المزاج، اثنين الاعتماد والتعويل على النية ونسيان العمل، ثلاثة قلة التوبة محاسبة النفس. دول ثلاث علامات لو لقيتهم فيك اعرف ان فكرة الوسطية سيطرت عليك بزيادة فوصلت التسيب، لانها مخلوطة بهوى النفس. فتعالوا مع بعض كده ايه، نسمع قصة المسحور ونشوف العلامات دي هل شبه حياتنا ولا لا، وبعدها نشوف الوسطي هيوصل ليه. لان احنا عايشين في بلد لما اتسحرت بالوسطية فكت قوي. تركيا دي يا جماعة بدأت ترجع للدين الوسطي الحقيقي بعد ما فكت قوي وبقى فيها اشياء كتير ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. فليه نروح ونرجع زيهم؟ طب ما تيجي من دلوقتي كل واحد ياخد باله من نفسه عشان ما نتسحرش بفكرة الوسطية. الله الله الله. تعالوا احكي لكم يا جماعة على قصة عن سحر الوسطية، والقصة دي هي من جوه بيوتنا ومن جوه حياتنا. قصة بدايتها بنت متربية في عيلة من العائلات الكبيرة الغنية، ناس محترمة جدا جدا، ما بيشربوش خمور مع ان ممكن الوسط بتاعهم يكون منتشر فيه حاجة زي كده، بيطلعوا عمرة كل سنة يحسوا ان هم بيفضوا ذنوبهم كده في عند الحرم وعند زيارة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن اشكالية العيلة دي في اللايف ستايل منفتح قوي، الخروجات اللي فيها سهر مع المعارف والولاد والبنات والصديق الأب اللي عنده ولاد أصحاب ببنت الأب قوي، السفريات اللي في المصايف المختلطة وينزلوا مع بعض البسين الولاد والبنات من هما صغيرين وكبروا لغاية ما وصلوا الجامعة كده. بص ما فيش مشاعر وحشة، بس هي الحياة كده. يعني البنت طالعة بطلة قصة النهاردة شاربة ان ده عادي، انا بصلي ومحترمة ومحدش بيبصلي بص عيب، بس ايه المشكلة يعني لما نروح نذاكر مع بعض ولاد وبنات ونسهر مع بعض وحد يوصلني مش بعمل حاجة حرام. وبدأت حتى لما بدأت تحضر الدروس دين بدأت دينها يدور على الدعوة الوسطية وما تغيرش العادات بتاعتها، والدافع ان هي انا مش غلطانه لما يكون عندي زميلي بحكي له مشاكلي وبيحكي لي مشاكله، وبيبقى ممكن يبقى في سفريه في الجامعه مثلا مادام مش هسهر بره البيت او هبات بره البيت، واهلها كانوا بيشجعوا الفكره دي بلاش تزمت. يعني لما اشتغلت اعجبت بولد جدع قوي في الشغل وراجل جدا ومحترم جدا وبيصلي في الجامع وغيور ومجتهد، كانت شايفاه شويه محبكها على نفسه لكن كانت بتحترمه جدا جدا وتقدم لها فعلا، وكان وجهه نظر امها ان هو مزودها لكن برضو اعجبت بيه لانه ولد راجل، ودايما الراجل بيخطف القلب بصراحه يا جماعه. والحمد لله كان مستوى المادي كويس فقدر انه يتم الجواز ببساطه او بسهوله يعني، لكن اتفق معها قبل شهر العسل: هخرجك في اي حته انت عايزها، في اي مكان عايزه تسافري فيه، لكن ارجوك عايزه غض بصري، مش عايزه اتواجد في مكان ابقى حاسس ان انا عاصي فيه. يمين شمال وافقت، سافروا في مكان يدوبك يعني الولد كان دايما بيحس بالندم وهو راجع من الخروجات ومن على الشط، لانه بيحاولوا يمشوا مسافه بعيده عشان يلاقوا مكان للولد يعرف يقعد فيه من غير ما عينه تخبط في المايوهات واللبس العريان. وكان دايما يعمل حاجه، كان دايما يرجع يصلي ركعتين، كان مواظب على ركعتين توبه يوميا للولد ده. وهي كانت بتستغرب منه ان احنا ما عملناش حاجه النهارده غلط، كان يقول لها: بصي انا اتربيت على كده وعودت نفسي ان انا اتوب قبل ما انام لعل يكون غلطت في يوم من الايام. هو كان تقيل عليه قوي الزيارات العائليه والزيارات الاسريه بسبب انها قعدات كلها ضحك، والقرايب ابن العم بيهزر مع مراته ويسلم عليها وبطريقه فيها هم متربين مع بعض، بقول لك لغايه الجامعه بينزلوا بسين مع بعض، فبطريقه فريندلي زياده شويه، هو ما بيحبش الطريقه الفريندلي دي. تقول له: ايه المشكله لما اهزر مع ابن عمي ولا شيك هاندز ولا يحط ايده على كتفي ولا حاجه؟ مش قادر، هو مش قادر على حاجه زي كده. وهي بتصلي معاه العشاء لكن هو من جواه بيبكي، وهي بتقول له: بصراحة أنا عايزة أبقى كويسة بس حاسة إن إحنا مزودينها قوي. عدت الأيام وحملت البنت، ولما حملت وخلفت بعد ما شافت البيبي في إيديها كده وتخنت شوية بعد الخلفة حاسة إنها كبرت في السن، وأمها قالت لها: أنا حاسة إن أنت كبرتي. أمها بدأت تشجعها إنها تقلع الحجاب عشان تلحق تستمتع بأواخر العشرينات، وبتقول لها: حبيبتي أنا اتحجبت وأنا عندي 45 سنة، إيه المشكلة لما تقلع الحجاب؟ راحت البنت للولد تقول له: أنا بصراحة مش قادرة، أنا مقتنعة بالحجاب بس مش قادرة. مش بص أنت واخد بالك في وقعة دلوقتي، إحنا بنقع، إحنا مش وسطيين، إحنا بعدنا. وهي بتقول له: أنا عايز أقلع الحجاب. قال لها: مش قادر، مش هينفع، أنا هسيبك، مش هينفع أكمل. قلت له: لو سمحت أنا بحبك، أنا عايز أقلع الحجاب لأن أنا بقيت أقعد مع صحابات ماما يقولوا لي: أنت بقى شكلك قدنا بسبب انك انت بعد الجواز والخلفه وكده. الحقيقه الكام سنه اللي ايه 28 29 30. المهم راح سال اتنين من الشيوخ، واحد قال له: طلقها مش حاسمها كده هتشيل ذنبها، وواحد تاني من الشيوخ قال له: بص اصبر عليها دي بنتي كويسه وبتحب ربنا ومعلش هتقلع الحجاب بس ان شاء الله ترجع في يوم من الايام واحتويها وكذا. المهم الولد وافق انها تقلع الحجاب، وبدا الجحيم الحقيقي في حياته. طبعا قلعت الحجاب مادام مفيش قاعده، الحجاب معروف بيستر فين، مفيش قاعده، فبدا الثري كوارتر يبقى نص كم، واصلا كان كم وبقى كده بعد نص كم وبقى كت عشان المصيف والدنيا حر ومش قادره، وبقى يمشي معاها حاسس انه مش راجل. والوضع دلوقتي ان هو مش قادر ينزل معها من البيت، هي نفسها تخرج تروح السينما وبتصلي فوتش ولا فرض، بس خلاص راح القران وفي رمضان بس، وراحت الايام الجميله اللي كانوا بيحلموا بيها، والولد نفسه يبقى بيطيعوا ربنا مع بعض ويصلوا ويسافروا مع بعض ويسهروا مع بعض بس من غير ما يعصوا. الولد دلوقتي واخد قرار يطلقها لانه مش قادر، بدا يلتفت للبنات المحجبات اللي في الشارع ويعجبوه اكتر من مراته. مش هو مش عايز يعمل كده، مش عايز يبص على حد، بس خلاص ما بقتش دي فتاه احلامه اللي بعدت جدا جدا عند ربنا تحت فكرة إن ما هو ربنا موجود وهنطيع ربنا وبلاش تزمت والحياة حلوة. البيت بينفصل، وشكل البنوتة الصغيرة اللي لسه مخلفينها تتربى بعيد عن أبوها لأن أبوها مش طايق اللايف ستايل المنفتحة دي. فعمل يسأل: أطلقها ولا ما أطلقهاش؟ قرر أن يطلقها، وهم خلاص قربوا يطلقها. أنا حبيت أحكي لك القصة دي وأحكي لكم عشان أقول لك إن في حدود لما بتخترقها بتقع، والوسطية لو هو دي الوسطية يبقى احنا نسينا حاجات كتير قوي في الدين. ولو هنقعد نغير ديننا في المصايف عشان لايف ستايل المصايف، وديننا في السهرات ما بنشربش خمرة بس قاعدين معاهم، وغيرنا ديننا في السهرات وغيرنا ديننا في الأعداد العائلية، يبقى ديننا هيتغير في حياتنا كله وهي دي اللايف ستايل. فكر في القصة دي لغاية ما اقول لك العواقب، ولو فعلا بتحصل في حياتنا خد بالك لحسن اللي بيتسحر بينزل وهو مش واخد باله. الله الله الله. أول العاقبة هي التوقف عن الترقي في مقامات القرب مع ربنا عز وجل. طريقنا مع ربنا عامل زي السلالم يا جماعه، النهارده تبت، بكره بدات ادور على ربنا في حياتي اكتر، بدات احبه واتعلق بيه، اذكره وادعو الناس اليه، احس بيه اكتر، اشوفه بقلبي في كل شيء حواليا، اشكر نعمته. مقامات العلماء بيألفوا فيها كتب، مدارج السالكين. الشخص المسحور بسحر الوسطية أخطاءه كتيرة ومش بيتوب عنها، وفي طاعات ما بيعملهاش وبيقول بس مهم نيتي، والقلب الطاعة تقويه وترك المعصية ينقيه. خدها قاعدة، الطاعة تقويه وترك المعصية ينقيه، والمعاصي بتخلي القلب يقفل، وترك الطاعات بتخلي القلب ما ينضجش مع ربنا، فتلاقي الإنسان مش عارف يقوم نفسه. ما هو القلب ده، اللهم خذ بقلوبنا في السير إليك، خذ بإيدينا يا رب. الإنسان مش قادر يقوم قلبه عشان يقرب لربنا، مش قادر يخشع يبكي في الصلاة، مش قادر يذكر وهو حاسس متوقف، يعلى في رمضان وينزل تاني، يعلى في رمضان بسبب كثرة المعاصي وقلة الطاعات تحت فكرة إن أنا وسطي مش عايز أشد على نفسي قوي. سيدنا محمد كما في موطأ الإمام مالك من حديث ابن مسعود قال: ولا يزال العبد يكذب فتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه ويكتب عند الله من الكاذبين. ما تزودهاش قوي يا عم، دي كذبة بيضة، أنا ما بضرش بأحد، كذبة ورا كذبة، ما تبقاش متزمت لغاية ما يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. صيف، أخرج، انزل البحر، حافظ على نفسك من المعاصي. ما تقولش تزمت أني ما أخرجش في الحتة اللي أنا عايزها، أنا ما بشتركش معهم في الخمرة، أنا قاعد بس. لا، أنت عارف أن الجليس ملعون، علشان كده توقف الترقي في مقامات القرب من الله أول تمن بيدفعه الشخص المسحور بسحر الوسطية. الثانية، ودي مرعبة. ليه مرعبة؟ لأن الشخص العاقبة الثانية اللي بتحصل له أنه بيصير مروج لهذا النمط الغير سوي من التدين. جماعة، الشكل اللي هو الخلوق اللي ما بيصليش، أو اللي بيصلي بس بيرقص في الفرح وخروجاته كلها هزار زيادة مع البنات، أو اللي بيعمل عمل خيري بس ساعات بيكذب ويغش وكده، الشكل ده كده المتناقض ده لذيذ، لأنه بيطمن القلب. معلش يا عم، رب غفور رحيم، عندك، أقسم بالله عندك حق، غفور رحيم وهيغفر لنا غلطاتنا اللي بنعملها وإحنا بنطيع، لكن ما يبقاش ده منهج حياة وأوصف غيره بالتشدد. واحد عايز يغض بصره، يا عم أنت هتعمل فيها أعمى؟ بص، أنا بسمع الكلام ده ساعات، أنت أعمى ولا إيه؟ لا، أنا سيدنا محمد قال نغض بصرنا، وربنا قال أنا مش أعمى، أنا أعمى بحاول أكون أعمى عن المنظر اللي مش صح. فأول عاقبة بتحصل التوقف في مقامات الترقي. الحاجة التانية للأسف الشديد، الواحد يبقى بيدعو لنمط لذيذ من التدين اسمه الوسطية، بس الحقيقة ده مش ده وسطية، ده تسيب، ويبدأ الأصحاب يشربوا من بعض الجو ده، والله ده متدين وبيصلي لكن غلطاته كتير، فتلاقيه واقف لكن الناس مستمتعة بالدين اللي يريح القلب ده، اللي مفهوش اللايف ستايل ده، اللي مفهوش قيود. ساعتها لما تروج لنمط غير سوي كده، اعرف انك ممكن يوم القيامة تتسئل انت ليه كنت بتروج لحاجة ده مش دين النبي عليه الصلاة والسلام. فخد بالك وتعالى معايا نساعد بعض نفك السحر ده ونتعالج من التسيب والتمييع اللي هو سحر الوسطية. طب هنعمل ايه يا جماعه؟ ايه الحل؟ انا بدعوكم كلكم للوسطيه. الوسطيه هي السنه، والوسطي ماشي على منهج النبي عليه الصلاه والسلام، لكن ساعات بتتصف الدعوه الوسطيه بالتمييع بسبب التسيب، وده اللي احنا جينا عشانه النهارده، نتكلم عن سحر الوسطيه، التسيب، الوسط ما بين الافراط التشدد والتفريط التسيب. التشدد هو تطبيق الدين بما لا يتفق مع العصر ويخالف الشريعة، أما الوسطية هو تطبيق الدين بما يواكب العصر ويتمشى مع قواعد الشريعة. طب نعمل إيه؟ الحل ربنا قاله في القرآن، قال: خذوا ما آتيناكم بقوة. لما ربنا يقول لك حاجة اعرف إنها في استطاعتك، ما ترفضهاش أول حاجة، ثانيا لو مقصر فيها، ضعيف، مش قادر تاخد او مش قادر تاخد الخطوه، قول يا رب. لكن لو في حاجه انت سايبها، اوعى توصف اللي بيعملها متشدد، خد الموضوع بجديه. ابن القيم يقول: يا ضعيف العزم، أين أنت والطريق؟ هذا طريق شاخ فيه نوح، وألقي في النار إبراهيم، ونشر زكريا بالمناشير، وذبح السيد الحصور يحيى، وصار مع الوحش عيسى، ولاقى محمد صلى الله عليه وسلم أشد أنواع الأذى، وأنت تلهو وتلعب. لازم الدين يتاخد بقوة. الدين مش اختياري يا جماعة. واللي بياخد الدين بقوة ويحاول يطبق الدين في كل تفاصيل حياته ده مش متشدد، ده إنسان عبد. واللي ما تقدرش عليه ما ترفضوش ولا تصف غيرك بالتشدد، قول يا رب عيني عليه. وده الحل، تحكمش لحد بالتشدد إلا من رأيته يخالف الشريعة ويبدأ يكفر ويفسق، وده التشدد فعلا. وأنا ما عنديش قصاد عينيا دلوقتي في مقام اليقظة في الوسطية إلا سيد أهل المقامات صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد اللي كان يبعت الصحابة علشان يدعو الناس إلى الله ويقول: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. ولما كان حد يطول في الصلاة في حديث معاذ في البخاري كان يقول: أيها الناس إن منكم منفرون، ما تطولش في الصلاة على الناس، أيها الناس إن منكم منفرون، فأيكم أما الناس فليوجز، صلي قليل، فإن خلفه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، واحد عنده مشكلة عنده مصلحة عايز يقضيها، واحد جسمه ضعيف كبير في السن، واحد مريض مش قادر يقف. شايف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وده حلمنا. لكن التسيب هو ده السحر الحقيقي اللي احنا جايين ننفيه عندنا الوسطي. استعين بالله وقول: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم من رفضوا الحق، ولا الضالين من لم يعرفوا الحق أصلا. ربنا يتقبل مننا.